الصبري والتواضع عليه ابن ابي الدنيا من وجه اخر عن الاوزاعي، ولكنه نسب هذه الحكايه الى بعض الحكماء. وهنا الامام الاوزاعي رحمه الله عليه يرويها عن رجل اسمه عبد الله ابن محمد. استفدنا ان المبهم في روايه ابن ابي الدنيا مسمى في رواية ابن حبان أنا وهو عبد الله ابن محمد، أحد الذين كانوا خرجوا للرباط في عرش مصر. يقول عبد الله بن محمد: خرجت إلى ساحل البحر. هذه حكاية عجيبة جدا، يعني اهتز لها قلبي يوم قرأتها، يعني جبت ليلة كاملة من الشباب تطلع من دهالي. قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. فلما انتهيت الى الساحل اذا انا بخيمه فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحه تنفعه الا لسانه، وهو يقول: اللهم اوزعني ان احمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفصيلا. قال الأوزاعي: قال عبد الله: قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام، أفهم أم علم أم إلهام ألهم؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله علينا تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي باللسان هذا. ليه؟ لأنه ذاك. ولكن يا عبد الله، إذ أتيتني لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا، لست أقدر لنفسي على ضر ولا على نفع. لقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. قال: فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام يفترسه سبع وقد أكل لحمه. فاسترجعت وقلت: أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل، يعني أنا ما عنديش دم يعني، ولا بأي وجه أزف إليه هذا البلاء. فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت له: أأنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت لن يرضى ذلك منه حتى أوحش منه أقرباءه وأحبابه. قال نعم. قلت فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت فلم يرضى منه ذلك حتى صيره غرضا لمال الطريق. غرضا يعني أي حد يعدي النبي عليها. هل علمت؟ قال نعم. قلت فكيف وجده ربه؟ قال صابرا شاكرا حاملا أوجز رحمة الله. يعني عملت مشي في القصة الطويلة العريضة دي عايز توريد عليها يعني. أوجز رحمة الله. قلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. عظمت مصيبتي. رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع. فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا. فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال فقالوا يا عبد الله حالك وما قصتك؟ فقصدت عليهم قصتي وقصتهم. فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله وبأبي جسم طالما ما كنت ساجدا والناس نيام. فقلت من هذا يرحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه. فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي. فلما أنجلنا الليل علي وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت أنى لك هذا؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. هذه هي قصة أبي قلابة الجرمي وهو فرد من أفراد هذه الأمة المجيدة. ومثل أبي قلابة ملايين في هذه الأمة. لو وجد مثل هذا الرجل في أمة غيرنا لاتخذوه حضرا. فالصبر على البلاء يرفع الله عز وجل به المرء درجات لا يصلها بعمله. بس طبعا الصبر الجميل إنه من يتخذ